وصحبه أجمعين. قال غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. وفي المذي روايتان، إحداهما يجزئ نضحه لما روى سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فقلت: يا رسول الله، فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. والثانية: يجب غسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه، ولأنه نجاسة من آدمي كبير أشبه البول. فيقول المؤلف رحمه الله: وفي المذي روايتان، إحداهما يجزئ نضحه لما روى سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فقلت: يا رسول الله، فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. والثانية: يجب غسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه، لكن الصوب الأول. وأمره عليه الصلاة والسلام بغسل الذكر غير غسل الثوب، فيقال المذي يتعلق به حكمان: حكم في الذكر فهذا يغسل، يغسل ذكره وأنثيه، وأما ما يتعلق بالثوب فهذا يكفي فيه النضح، وبهذا تجتمع الأدلة. نعم إيش سيأتينا إن شاء الله تعالى في وما عدا في الفصل هذا. فصل: وما عدا المذكور من النجاسات في سائر المحال فيه روايتان، إحداهما يجزئ مكاثرتها بالماء حتى تذهب عين النجاسة ولونها من غير عدد قياسا على نجاسة الأرض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء في الدم. طيب، يقول: فصل: وما عدا المذكورات من النجاسات في سائر المحال. طيب، قبل أن نتكلم عن هذا نبين، أو سبق لنا أن النجاسة، أن كل نجاسة يجب إزالتها، وأن الأصل أنه لا يعفى عن شيء من النجاسات، هذا هو الأصل. الأصل أن جميع النجاسات تجب إزالتها، وأنه لا يعفى عن شيء منها، إلا أن الفقهاء رحمهم الله، يعني فقهاء الحنابلة، استثنوا خمسة أشياء أو خمس مسائل. فالمعفو عندهم من النجاسات خمسة أشياء: الأول اليسير من دم الطاهر في الحياة، اليسير من دم الطاهر في الحياة، مثل ماذا؟ كالإنسان، يسير دم الإنسان هذا يعفى عن يسيره، لكن بشرط، يقول، أن لا يكون من سبيل، يعني اليسير من دم الطاهر في الحياة إذا لم يكن من سبيل، كدم الحيض والنفاس والاستحاضة. طيب، الشرط الثاني: يسير سلس البول مع تحفظ كامل. قالوا: يسير سلس البول مع التحفظ الكامل، يعني من ابتلي بسلس البول وكان يتحفظ ولكن أصاب شيئا من ملابسه شيئا يسيرا، فقالوا هذا يعفى عنه. الثالث: يسير طين الشوارع النجس، يسير طين الشوارع النجس أو النجسة، فلو كان هناك شوارع فيها نجاسة وأصابه شيء يسير، قالوا أيضا هذا يعفى عنه، لأن هذا مما يشق التحرز منه. والرابع: أثر استجمار صحيح في محله. والخامس: دخان النجاسة ونحوه إذا لم تظهر له صفة، دخان النجاسة ونحوه إذا لم تظهر له صفة، ولا يعني صفة من صفات النجاسة، فهذا يعفى عنه. هذه على المشهور من المذهب. إذن المعفو عنه من النجاسات خمسة أشياء: أولا اليسير من دم الطاهر في الحياة ما لم يكن من السبيلين، والثاني يسير البول من به سلس مع تحفظ كامل، والثالث يسير طين الشوارع النجسة، والرابع أثر استجمار بمحله، أثر استجمار صحيح، نعم أثر استجمار صحيح في محله، والخامس دخان النجاسة ونحوه إذا لم تظهر له صفة. وعند شيخ الإسلام رحمه الله أنه يعفى عن يسير سائر النجاسات، سائر النجاسات يعفى عن يسيرها، نعم، ولعل يأتي في كلام المؤلف، نعم، احترازا مما لو لم يكن صحيحا بأن لم يستكمل العدد أو بغير منقن. الاستجمار له شروط، إذا اختل شرط لم يكن صحيحا. نعم شيخ، إذا لم تظهر له صفة كيف شيخ؟ يعني مثل دخان النجاسة ظهرت رائحة النجاسة. نعم. فصل وما عدا المذكور من النجاسات في سائر المحال فيه روايتان، إحداهما يجزئ مكاثرتها بالماء حتى تذهب عين النجاسة ولونها من غير عدد قياسا على نجاسة الأرض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء في الدم اغسليه بالماء ولم يذكر عددا. وروى ابن عمر قال كان غسل الثوب من النجاسات 7 مرات، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعل الغسل من البول مرة، رواه أبو داود. والثانية يجب فيها العدد وفي قدره روايتان، إحداهما 7 لأنها نجاسة في غير الأرض فأشبهت نجاسة الكلب، وفي اشتراط التراب وجهان، والثانية 3 لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 فإنه لا يدري أين باتت يده، أمر بالثلاث وعلل بوهم النجاسة، ولا يرفع وهمها إلا ما يرفع حقيقتها، فإن قلنا بالعدد لم يحتسب برفع الثوب من الماء غسله حتى يعصره، وعصر كل شيء بحسبه، فإن كان بساطا ثقيلا أو زليا فعصره بتقليبه ودقه حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء. طيب، يقول فصل وما عدا المذكورات من النجاسات في سائر المحال فيه روايتان، إحداهما يجزئ مكاثرتها بالماء حتى تذهب عين النجاسة ولونها من غير عدد، وهذا هو الصحيح، وهو أنه لا يشترط لإزالة النجاسة عدد، فمتى زالت النجاسة بأي عدد سواء كانت على الأرض أو على الثوب أو ما أشبه ذلك فإن المحل يطهر، أفهمتم؟ فالنجاسة لا يشترط لطهارتها أو لتطهيرها عدد، متى زالت زال حكمها، لأن النجاسة عين نجسة خبيثة، متى زالت زال حكمها. وأما ما ذكره رحمه الله من الروايات وكذلك حديث ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس 7، فهذه الرواية ضعيفة بناء على أن هذا الحديث ليس له أصل، ليس له أصل وعليه. فالنجاسة يتعلق بها حكمان، من حيث العدد، وثانيا من حيث ما تزال به. أما من حيث العدد فلا يشترط عدد معين، بل متى زالت زال حكمها سواء بغسلة أو بغسلتين أو بثلاث حسب الحاجة. وأما من حيث ما تزال به النجاسة فأيضا نقول كل ما أزال النجاسة فإنها تطهر، سواء كان ماء أم شمسا أم ريحا أم دلكا أم غير ذلك، فالنجاسة تطهر بأي مزيل كان، سواء كان ماء أو إيش أو مثلا شمس أو ريح أو دلك أو بخار. وعلى هذا الأنفاء المغاسل التي تغسل الثياب بالبخار، بخار ليس ماء، بخار لو كان فيها نجاسة تطهر هذه الثياب، وذلك لأن عين النجاسة وأوصاف النجاسة قد ذهبت. وإلا على المذهب المغاسل البخار هذه إذا كانت الثياب نجسة ما تطهر، ولا تطهر، معروف المغاسل البخارية. نعم. هذا هو القول الراجح. إذن القول الراجح في مسألة إزالة النجاسة، أولا أنه لا يشترط لإزالة النجاسة عدد معين لعدم ورود ذلك، والتحديد يحتاج إلى دليل ولا دليل، بل تكاثر بحسب الحاجة بحسب الحاجة. ثانيا، ما الذي يزيل النجاسة؟ يقول النجاسة متى زالت زال حكمها بأي مزيل كان، حتى لو أزيلت بالبنزين بالغاز ونحو ذلك فهذا يزيل، بالزيت. نفرض الإنسان أصابته نجاسة بالزيت، يغسل هذه النجاسة حتى تزول، فأي مزيل أزال النجاسة فإن النجاسة تزول ما لم يكن المزيل نجسا. فعندنا مثلا أرض أصابتها نجاسة ثم طهرت بالشمس أو بالريح، أو ثوب أصابه نجاسة وطهر بالدلك أو نحو ذلك، فحينئذ تطهر النجاسة ولا يتعين الماء. فأما يعني التعليل بقوله وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فنعم يقال الأصل في تطهير النجاسات أنه يكون بالماء، لكن هذا ليس متعينا. نعم. فصل. نعم، هذا يحتاج إلى النظر في صحته أولا. نعم. يسأل الله، يسأل التخفيف كما في الصلاة. نعم. فصل. وإذا غسل النجاسة فلم يذهب لونها أو ريحها لمشقة إزالته عفي عنه، لما روي أن خولة بنت يسار قالت يا رسول الله أرأيت لو بقي أثره تعني الدم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء يكفيك ولا يضرك أثره. رواه أبو داود بمعناه. طيب، إذا غسل النجاسة، النجاسة لها ثلاثة أوصاف: لون وطعم ورائحة. الأصل في تطهير النجاسة أنه يجب أن تذهب هذه الأوصاف جميعا، بمعنى أن يذهب لونها وطعمها وريحها. لكن لو قدر أنه غسل النجاسة ولم يذهب اللون، كدم مثلا مسفوح أصاب الثوب وغسله فزالت الرائحة وزال الطعم مثلا، ولكن بقي أثر اللون ما يمكن يزول إلا مثل بقطعه، فحينئذ يحكم بالطهارة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في المستحاضة، قال أرأيت في المرأة تحيض أرأيت لو بقي أثره تعني الدم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء يكفيك ولا يضرك أثره. إذن الأصل في تطهير النجاسة وجوب إزالة جميع أوصافها من لون أو طعم أو رائحة. لكن لو قدر أنه ذهب اللون لكن بقيت الرائحة مثلا، فحينئذ نقول يطهر المحل إذا لم يمكن يطهر المحل. طيب، ما رأيكم الآن تطهير النجاسة بالمأكولات؟ التطهير يعني بعض الناس يستخدم سفن أب أي لا، أفرض مثلا فيه شيء فيه نجاسة ولم يذهب بالماء، أي وش مثل يطهر؟ ما الذي يطهر به أو ينظف بالسفن؟ أي ما هو؟ لا، مو بالنجاسة، قلوا يستعملونه لأي شيء. لا، هم شوف يستعملون سفن أب يصبونه على يزيل. عجيب، سبحان الله. هذا يقول دليل على خطره على المائدة. أي سبحان الله، يشوف الزيت، هذا الزيت زيت المزولة وعافية يزيل الزفلت والقار، يزيل الزفلت والقار. سبحان الله، عجيب. أنا أذكر أن الشيخ رحمه الله عبد الله الشيخ عبد الله الفالح كان يعني هذا المواقف هذه أول ما هدمت كان فيها غبار، فجاءت البلدية ووضعت رشة جار، كان هو ضعيف البصر فسقط وأثاب أصاب ثيابه وساقه يعني من الجار هذا. فبعد صلاة العصر أنت لو واحدة خرجت وجدته عند البرادة يحاول يزيل هذا، وقفت عنده، جاء رجل يعني عربي قال شو تسوون شو عندكم يعني، قال ملقوف شو تأخرت أنت، قال عندي لكم حل، جيب زيت اغسله بزيت ويروح على طول. وفعلا سبحان الله جبنا زيت من الحل وأزاله مرة، ها مين لا الزيت يروح بالصابون، يروح مين مشكلة صابون تايد يروح على طول، لكن هذا الجار هذا ما يروح ولا لأن المشكلة أيضا ما ماسك فيه شعر الساق و... أي. كان على الملابس الشيخ على الملابس وعلى كل شيء أزاله أي زيت والله ما أدري عاد هو عافية ولا مزولة، ها طيب كمل الباب. فصل. هذه أقول تفيدك فائدة، لا تحقرن أحدا يعني قد يكون عنده من المعرفة أحسن يعني شيء كثير. نعم. قد تبقى الرائحة في أشياء مهما كان تبقى فيها الرائحة حتى لو طهرت تبقى. وأضربك مثال الآن يعني في غير النجاسة، الثلاجة الآن لو قدر الثلاجة فيها فسدت يعني انطفأت الكهرباء وخربت الثلاجة وفيها لحم أو طعام وهذا ما يمكن تروح الرائحة منها، تبقى مهما كان، واضح ولا لا؟ لا فحم ولا غير ما يمكن إلا تجد عليها في الشمس ساعات أياما. الثلاجة مثلا لو قدرنا فيها طعام أو خصوصا اللحم ثم أقول انطفأت أو الكهرباء انطفأت وليس حولها أحد وظهرت رائحة اللحم، ما يمكن سبحان الله أقول تذهب هذه الرائحة إلا بإتلافها، تبقى مهما كان. نعم. فصل. ويعفى عن يسير الدم في غير المائعات لأنه لا يمكن التحرز منه، فإن الغالب أن الإنسان لا يخلو من حبة وبثرة فألحق نادره بغالبه. وقد روي عن جماعة من الصحابة الصلاة مع الدم ولم يعرف لهم مخالف، وحد اليسير ما لا ينقض مثله الوضوء وقد ذكر في موضعه. والقيح والصديد كالدم لأنه مستحيل منه. وفي هذا مبني على نجاسة الدم وعلى نجاسة القيح والصديد، فإذا قلنا هما طاهران فلا حاجة نقول يعفى أو لا يعفى لأن الأصل الطهارة. نعم. وفي المني إذا حكمنا بنجاسته روايتان، إحداهما أنه كالدم لأنه مستحيل منه، والثانية لا يعفى عنه لأنه يمكن التحرز منه. نعم. سبق أن القول الراجح هو مذهب الجمهور أن المني طاهر. نعم. وفي المذي وريق البغل والحمار وعرقهما وسباع البهائم وجوارح الطير وبول الخفاش روايتان، إحداهما يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه، فإن المذي يكثر من الشباب ولا يكاد يسلم مقتني هذه الحيوانات من بللها، فعفي عن يسيرها كالدم. والثانية لا يعفى عنه لعدم ورود الشرع فيها، بل يقال إن الشرع ورد بها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الهرة قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم، فعلل بكثرة التطواف، فدل هذا على أن كل حيوان يكثر تردده وتطوافه ويشق التحرز منه فإنه طاهر. ولذلك ثبت في الحديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا هو والصحابة كانوا يركبون الحمر وكانوا يركبون الحمار وكانوا يركبونه عريا يعني من غير أن يضعوا برضعة أو ما أشبه ذلك. ومن المعلوم أن الإنسان إذا ركب الحمار لا بد أن يصيبه مع المشي شيء من عرقه ولو كان نجسا لم يركب. فالقاعدة أن كل حيوان يشق التحرز منه فإنه يعفى، يعني يكون ريقه وعرقه طاهر، إلا ما ورد النص بنجاسته كالكلب. فالكلب مثلا مع أنه يكثر تطوافه ويكثر تردده إلا أن الشارع حكم بنجاسته ووجوب غسلها سبعا. نعم. وفي النبيذ، وفي النبيذ روايتان، إحداهما يعفى عن يسيره لوقوع الخلاف فيه، والثانية لا يعفى عنه لأن التحرز عنه ممكن. وما نعم، وهذا مبني على ما تقدم من نجاسة الخمر. نعم. وما عدا هذه هذا من النجاسة لا يعفى عن شيء منه ما أدركه الطرف منها وما لم يدرك، لأنها نجاسة لا يشق التحرز منها فلم يعفى عنها كالكثير. نعم. فكان يقول الأصل أن النجاسة يجب تطهيرها ولا يعفى عنها عن شيء منها، لكن قلنا فيما تقدم أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن سائر النجاسات يعفى عن يسيره، ولا سيما لمن يلابس ذلك. لاحظ يا أخوان، يقول النجاسات يعفى عن يسيرها، ولا سيما لمن يشق التحرز منه، يشق منه التحرز أو يلابس ذلك. قال كالمرضعة، مثل المرأة المرضعة ترضع طفلها أو ترضع أطفال غيرها، لا بد أن يصيبها شيء من النجاسات، فحينئذ يعفى عنه، والمشقة تجلب التيسير. لا، والمذي نجس. هل يعفى عن يسيره أو لا يعفى عن يسيره؟ يعني جمع، لأن هذه فيها خلاف، بعض العلماء يرى أنه يعفى عن يسيرها، الباغل وما أشبه ذلك يرون أنها نجسة لكن يعفى عن يسيرها، والمذي كما أن المذي نجس ويعفى عن يسيره. لا، ما هو أن طهر، لكن العفو عن يسيره، يعني لو أنه أصاب الثوب ينضح، ولو في محلات أخرى يعفى عنها لأن نجاسته مخففة. هذا مراده، يعني مراده أن المذي نجس لكن نجاسته مخففة فيعفى عن يسيره. ففيه أمران: أولا أن نجاسته مخففة، ثانيا مع كونها مخففة يعفى عن اليسير. البغل والحمار وما أشبه ذلك هي عندهم نجسة لكن يعفى عن يسيرها على قول. والصواب أن البغل والحمار وما يكثر تردده وتطوافه أنه طاهر، يعني ريقه وعرقه ونحو ذلك طاهر، لأن لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. والله أعلم. إيش مطلق حصل مثل زي ما هو بلبس السباع إلا هو يقتنيها. لا، النبيذ يصنع خمر، لأنه ما دام لم يتخمر ما يحكم بالنجاسة. لو نبذ مثل تمر، نقيع تمر، نقيع عنب، هو لم يتخمر طاهر بالإجماع. إذا تخمر صار خمرا يأتي مساءة النجاسة. النجاسة مشكلة، يعني قلنا بالنجاسة الآن، نجاسة الخمر، كل الأطياب الموجودة الآن، البخاخات كلها نجسة.